body, body, dump, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, hug the shore. Hold me close, sway more. Like a flower beating in the breeze. Bend with me, sway with thee. When we dance, you half away with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be in the floor there, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go عن سما يا حبيبي للنهاية مهما قلتو في وعبتو والله ما أترك هوايا. حلو حلو عن سما يا حبيبي للنهاية مهما قلتو في وعبتو والله ما أترك هوايا. ينصحني شكرا اتركوا قلبي بجنانة. قلت عادي بكره ياقا بيننا اسرار وعشره مستحيل. مستحيل بغيره اقبل لو اشوف اكبر يا اختي قلت عادي اكره يا قلبي من يمسك لسانه حبه في قلبي يا مانا لا حد ينصحني شكرا اتركوا قلبي بجنانه